هذا لا بأس به، أما الزعم بالباطل فإنه لا يجوز. طيب آدم ورقت. طيب ممكن أعطيك المفتاح؟ من؟ وين؟ ها؟ يا علي هذا هو. أبشروا إن شاء الله، أبشروا. نعم إيه؟ طيب خلص. نعم إيه؟ طيب الأجوبة وين؟ الأجوبة ما جت؟ الأجوبة طيب أجل الآن نأخذ الدرجات، نفس الدرجات. هل خلنا هذه الدرجات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مصطفى عبد المقصود ايش؟ الجندي. الجندي اسم. الدرجة 46. الترتيب الأول ها 46 من 50 اتفقنا على أنه 50. طيب الثاني إيهاب حسين أحمد علي، الدرجة 42 والترتيب الثاني. ثلاثة أصبر، ثلاثة توفيق سعيد. شو اللي حاضر ولا ما حاضر يا جماعة؟ على فينا لو من دار حاضرين ها؟ طيب بل يمنى يا شيخ فائز انت بل يمنى اين هذا من انت ها ايه الاول؟ طيب انا خلي تعطيهم، انا اعد وانت تعطيهم. نعم يقول المراجعة مدير ادارة دار الفتح عمارة النجاح الى اخر. وين رايح؟ يلا اسمحونا البقية عشان نكمل، ما احتاج إثبات شخصية. إثبات الشخصية ما يمكن، ما هو لازم إثبات الشخصية ما هو لازم. نعم ولا صاحب الفتح هو اللي طيب كيف؟ اي نحن اعطيك فتح. طيب يا أخوان، إيهاب حسين أحمد علي، إيهاب حسين أحمد علي ها؟ لكن ما نعطيك إياه. الثالث توفيق سعيد، توفيق سعيد جاء سعيد. الدرجة 38 الترتيب الثالث. طيب الرابع محمد صالح عيد، محمد صالح عيد. طيب الدرجة 38 والترتيب الرابع. الرابع مكرر وذاك الثالث مكرر أيضا درجة واحدة. نعم الخامس محمود أحمد غالب عبده، محمود أحمد غالب عبده. طيب يا جماعة ننسى وين؟ طيب أجل إيهاب هو اللي ما جاء. الترتيب، الترتيب الخامس والدرجة 36. بدر هاشم حمزة شهابي، بدر هاشم حمزة الشهابي